وتعالى. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، طبعا ما عرف ابن عباس تم التعريف به رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفه الإيمان. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: من رأى، فإذا تغيير المنكر أو الإنكار متعلق بالرؤية، متعلق بالرؤية لا بالسماء، وإنها بالرؤية، رأيت المنكر. أما واحد قال في منكر كذا، لا، حتى ترى، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. فلا يجوز التجسس على الناس للنظر هل يمكن عندهم منكر، خلنا نطل في البيت حط دونك نسمع يمكن عندهم منكر، لا يجوز، لا يجوز. إذا كان ظاهرا، إذا كان لم يكن ظاهرا استثر الناس بمنكراتهم، الله يستر عليهم والله يحاسبهم سبحانه وتعالى. وإنما المطلوب منك إنكار المنكر إذا أظهر، إذا كان معلنا. أما التجسس على الناس، الله تبارك يقول: ولا تجسسوا. فلا يجوز التجسس على الناس بحجة البحث عن منكرات عندهم، هذا لا يجوز شرعا. طيب، لكن لو سمعت مثلا آلات له مثلا أو كذا، هذا صار ظاهرا، لأن هذا متعلق بالسماع. لكن نتكلم عن شيء يمكن موجود، سمع، حط سماعات، طل، نط، غير ذلك من الأمور، كل هذا لا يجوز. نعم. الدوافع إلى الأمر والنهي، لماذا نأمر، لماذا ننهى؟ أولا اقتداء بالأنبياء، الأنبياء بهذا جاءوا، واقتداء بقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم رجاء الثواب، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤجر على هذا، وعكسه خوف العقاب، لأن لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليذهبن الله بكم. فالقضية أن عقوبة على من يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الله يغضب إذا انتهكت محارمه، فلا بد أن نغضب نحن كذلك إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب التي تدعو إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر نصيحة المسلمين، أليس قال: الدين النصيحة، صلى الله عليه وسلم. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة المؤمنين، النصح لهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. الأصل في الإنكار الرفق مع الناس، هذا الأصل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلا بد من الرفق، ويقول: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فالإنسان يستخدم الرفق، وثم العلم. لا بد الذي يريد أن يغير المنكر يأمر بالمعروف، لا بد أن يكون ذا علم. ولذا قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. العلم والعدل والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الأحيان الإنسان قد ينكر المنكر الذي يظن أنه منكر، قد لا يكون منكرا أصلا، لكن لجهله ظن أنه منكر، يظن أنه هو ما هو منكر لكن هو جاهل. مثال: لو الآن المؤذن هنا في هذا المسجد مثلا قام يؤذن، فأذن بأذان أهل مكة أو أهل المدينة، إحنا الآن كلنا نؤذن في الكويت أذان الكوفة اللي هو 15 كلمة، هناك أذان مكة 19 كلمة، هناك أذان المدينة 17 كلمة. طيب 17 كلمة. طيب لو أذن واحد وجاء واحد أنكر عليه، قال: ما هذا الأذان؟ تألف؟ لا، ما يألف، هذا أذان لكن أنت ما تعرف، والله أنت أيها المنكر لا تعرف. مثل لما يأتي يؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، بس وحده، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد أن لا إله، واضح مع الترجيع. المهم قصدنا في البداية إيش؟ كبر تكبيرتين بدل أربع تكبيرات، هذا أذان شرعي ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما واحد يأذن بهذا الأذان يجي واحد ينكر عليه: ما هذا البدع، ما هي بدع، أنت جاهل، ليست بدعا. فأحيانا الإنسان ينكر أشياء لجهله. فإذا قال الإمام سفيان الثوري: عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى. أيضا إنكار المنكر والأمر بالمعروف لابد أن يكون إيش؟ برفق، عدل بما يأمر. أيضا لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه، ليس كمن يعني سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، كمن مثلا شرب زجاير أو نظر إلى امرأة. لابد أن نفرق، نعطي كل شيء يعني حقه، لابد من العدل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وهذا فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن ضعف الإيمان أنك لا تجلس، فإذا جلس على المائدة التي يدار فيها الخمر لم ينكر بيده ولم ينكر بلسانه، أيضا لم ينكر بقلبه. وهذا جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. يعني أو في مجلس مثلا، مجلس وفيه معاصي مثلا، واحد يقول: والله ما أقدر أنكر بيدي. ممتاز، أنكر بلسانك. قال: لا مستحي أنكر. طيب قم. والله ما أقدر أقوم، مالي خلق. إذن أنت مشارك لهم، أنت مشارك لهم في مثل هذه الحالة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. فإذا الجلوس مع أصحاب المنكر دليل على قبوله والرضا به، فلا يجوز له بعد ذلك أن يقول: لا أنا منكر بقلبي. كذاب كذاب، لو كان منكرا بقلبه لقام ولم يجلس، إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، لا يستطيع الخروج مثلا، مثل بالطيارة مثلا ما يستطيع أن يخرج. أضرب لكم مثال: حدثنا أحد مشايخنا يقول: كنا في مكان دعينا إلى وليمة، فيقول: لما دخلنا الوليمة ونحن ننتظر وقت الطعام كذا، ولا يدخلوا علينا فرقة موسيقية حريم الرجال يرقصون يغنون على ما يحطون العشاء. فيقول: شنو؟ خرجنا. يقول: ما تحملنا، وفي مجموعة قعدت. يقول: نحن خرجنا. فجاءنا: وين رايحين؟ احنا شنو وين رايحين؟ شنو حريم ترقص قدامنا ودقدقة وكذا، ما يجوز. قال: لا يعني صاحب الوليمة عامي وكذا، والأمور عنده عادية وكذا. قال: خير إن شاء الله، عليه بالعافية، بس أنا ما نجلس. زين. فالمهم يقول: من الغد قدر الله سبحانه أن سافرنا بالطائرة، فكنت في الطائرة يقول، ومعي في الطائرة رجل ممن جلس. لما خرجنا أثناء الرقص النساء وكذا خرجنا لم نجلس، يقول هذا كان جلس. فلما جئنا من الغد في الطائرة بنسافر، الطائرة معروف أن قبل الطيران أهم يشغلون موسيقى وكذا قبل ما نطير. فلما شغلت موسيقى التفت قال: انزل. يعني مثل ما طلعت أنس من الوليمة، انزل حين الطيارة، يلا انزل، ها موسيقى يلا. يعني كان يقول له لا فرق. فيقول نقل حسب ما قال: قلت له: لا تقس البيض على الباذنجان. هناك أنا أملك أن أخرج، هنا لا أملك أن أخرج، هنا أنا مجبر طائرة، ولا أملك وسيلة أخرى أن أنتقل بها إلا هذه. فأنا ولذا يفرق بين السماع والاستماع. السماع لا ذنب لك به، لكن الاستماع جالس ومتلذذ ومكيف، وهذا هذا اللي فيه الإثم. فهناك يستطيع أن يخرج، يجب عليه أن يخرج، هنا لا يستطيع أن يخرج، ليس عليه ذنب. فنفرق بين هذه وهذه، والله المستعان. متى يكون الأمر والنهي؟ قال أهل العلم: أن يكون منكرا، أبد أن يكون منكر حتى يعني تنكره. أما إنسان ينكر شيء ليس بمنكر لا يجوز. مثال: واحد صلى إلى غير سترة مثلا، صلى في المسجد بدون سترة، لا يجوز لأحد أن ينكر عليه، أن السترة على قول الجماهير أهل العلم سنة مؤكدة. نعم بعض أهل الذهب إلى الوجوب كابن خزيمة وغيره رحمه الله تعالى، لكن الجماهير أهل العلم أنها سنة مؤكدة، فلا يجوز لك أن تنكر، لك أن تناصحه تقول صلي إلى سترة، سترة إلى صلاة إلى سترة أفضل، لكن تنكر عليه كأنه فعل منكرا لا يجوز. كذلك الشرب واقفا كمثال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الشرب واقفا مكروه أو مباح، وقليل جدا من أهل العلم من ذهب إلى التحريم، فأكثرهم إلى الكراهة وبعضهم إلى الإباحة، لأنه ثبت عن علي أنه شرب واقفا وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب واقفا. فأيضا هذا العمل مثلا ما لك، ليس لك أن تنكر عليه، لكن لك أن تناصح تقول: الشرب جالس أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يشربه وقام قال: أيسرك أن يشرب معك الشيطان؟ قال: الهر. قال: لا، قال: فإنه قد شرب معك منه شر من الهر، قد شرب معك الشيطان. فهنا تناصح فرق بين المناصح وبين الإنكار، فرق بين المناصح وبين الإنكار. الإنكار المنكر أيضا يجب أن يكون قائما، يعني المنكر قائما ظاهر، مو تنكر عليه شيء صار أمس تقول له أمس، هذه مناصحة. الإنكار وقت المنكر، أما إذا المنكر غير موجود هذه تسمى مناصحة. أن تكون المصلحة راجحة، أن تكون المصلحة راجحة، فإذا كانت المفسدة راجحة يترك إنكار المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أن يجد عبد الله بن أبي بن سلول لما تكلم في عائشة رضي الله عنها، وترك جلده لما خشي أن تكون فتنة فترك جلده، مع أن الله أمر بذلك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمصلحة راجحة، فهذا لا بأس به أيضا. ويذكروا عن شيخ ابن تيمية أنه مر مع بعض أصحابه وإذا تتري سكران، أيام التتار لما دخلوا بلاد المسلمين وأفسدوا فيها، فوجدوا التتري، فأراد بعض أن ينكر، فقال شيخ ابن تيمية دعه، هذا إذا ضربته تسلطوا على المسلمين، اتركه اتركه، فتركوه، ليس لأنه يرى أن المفسدة تكون أعظم. كذلك الإنكار المنكر لابد أن يكون منكر ظاهرا، فلا يجوز التجسس للبحث عن المنكرات لإنكارها. كذلك مظنة المنفعة، أن تظن المنفعة، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إن ظننت أن الذكرى تنفع ذكر، وإلا صد عنهم صد عنهم. يعني واحد داخل مطار هيثرو تغطي مرة تغطي مرة تغطي مرة هم حولك زين، لأن ما في مجال الآن للقبول منك الآن، طيب، أو يدخل مثل الأفينيوز أو كذا، تغطى وتغطى وتغطى وتغطى، ليش داخلك؟ لا تروح، دعه. فإذا رجوت المنفعة أنكر، إذا ظننت أن ما في منفعة صد وابتعد وادعو لهم بالهداية. وإذا قال بعضهم أأنثر درا بين سارحة البهم، وأنظم منثورا لرعية الغنم، ومن منع الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. يعني يقول أروح حق البهايم وانثر بينهم الدر، بهايم ما تفهم شنو الدر، هذا الذهب ما له قيمة عندهم، وأنظم منثورا لرعية الغنم، واحدة رعية غنم بر، واحد جاب لها عقد لولو ولبس هي كيف ضايقني، ما له قيمة عندها، ما له قيمة عندها، فضيعت فلوسك على غير معنى. وإذا قال ومن منع الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين، من منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. فلا بد يعني ضع الأمور في أماكنها الصحيحة. نعم، مثل صرف الحب في أرض خرس، شو الفائدة لما تروح حق صبخة أرض سبخة وتجيب البذور وتقطها فيها؟ تبذير، يقول لها بذور، شنو بذور؟ ما راح تنبت، أرض سبخة ما راح تنبت، أنت أضعت المال هنا. فلذلك يرون هذا مضيعة للمال أو مضيعة للوقت أو مضيعة لهذا إذا لم تجعل الأمور في نصابها الصحيح. طيب، وجعل أهل العلم مراتب للحسبة، التعريف ثم الوعظ ثم التعنيف ثم المنع ثم التهديد ثم الضرب. يعني هذه مراتب الحسبة، تبدأ أول شيء بالتعريف، يعني تقول أن هذا غلط، أن هذا حرام، أول شيء تعرفه، فإذا عرف تنتقل للمرحلة الثانية وهي الوعظ، تعظه تذكره بالله، ثم تنتقل للمرحلة الرابعة وهي التعنيف، تقل الله كذا كذا، ثم الرابعة وهي المنع، تمنعه منه، ثم الخامس التهديد، ثم بعد ذلك يأتي الضرب. فهذه مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.